إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار وبعد. روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس، لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمع، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. وفي الحديث أيضا الذي رواه أبو داود من حديث أبي عمرو الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فأنكرها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كان كمن شهدها. والقاعدة الأصولية التي اتفق عليها أهل العلم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وفي هذه الأيام الناس يتهافتون على الربا تهافت الفراش على النار، فكثير من الناس في هذه الأيام يتهافت على البنوك وعلى الربا تهافت الفراش على النار عياذا بالله. فإن هذه الأمور القائمة الآن في مسألة أن يضع الإنسان أمواله في البنوك لأخذ فوائد كثيرة لشهادات استثمار في شيء ما، هذه الأمور ينبغي أن تفهم. كثير من الناس قام بوجهه الكالح يفتي في الدين ويقول بأن هذه الأمور جائزة وهذه الأمور مشروعة ولا حرمة فيها، بل فيها مصلحة. وسنبين ما هي معنى المصلحة عند علماء الأصول، لكن قبل أن نتكلم في هذا ونبين الحكم الشرعي في هذا ونبين تاريخ البنوك أصلا على وجه الأرض عموما وتاريخ البنوك على وجه مصر خصوصا، إن قال قائل مثلا: أليس بقول الحرمة في هذه الشهادات أن نكون قد وافقنا أهل البدع من الإخوان وغيرهم بأنهم يقولون أيضا أن هذه الشهادات حرام، فنكون قد وافقناهم في هذا القول؟ فالجواب الذي اتفق عليه أئمة الإسلام كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، أنه لا يجوز ترك الحق القائم على الأدلة الشرعية لفعل أهل البدع له. لا يترك الحق القائم على الأدلة لمجرد أن أهل البدع قالوا به أو فعلوه، وإنما أنت تفعل الحق وتقول به لأنه قائم عليه الأدلة الشرعية وليس لمشابهة فلان أو فلان. هذا أولا. الأمر الثاني أن جماعة الإخوان وغيرهم من أهل البدع إنما يقولون هذا ليس ديانة، وإنما يقولون هذا لموافقة أهوائهم، وإلا فقد كانوا يقولون قبل ذلك على دستورهم هم، من يوافق على هذا الدستور يكون له الجنة وله الأجر والثواب عند الله. فلما خرج الدستور من غيرهم قالوا من يوافق عليه دخل النار، ولما كان قبل ذلك وافقوا على القروض الدولية قالوا هذا جائز وحلال ولا بأس به، وكان بفوائد ربوية أيضا. فلما كان هذا قالوا هذا ربا وحرام. فهؤلاء إنما يقولون بأهوائهم، ليس عندهم ضابط ولا أصل ينطلقون منه. أما الذي يمضي على ما كان عليه النبي وأصحابه إنما يقولون القول القائم على الأدلة الشرعية، وإن خالف من خالف وإن وافق من يوافق، لأن الأدلة الشرعية بعد أن مات عليه الصلاة والسلام لا يدخلها النسخ، وإنما الأدلة باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالربا كثير من الناس يسمع كلمة ربا، البنك ربا، ولا يفهم ولا يدري، وأيما إنسان يقول له كلمة قد ينصرف إليه. حتى إن كثير من الإخوة الذين يتعلمون ليس العوام يسمع كلمة ربا لكن لا يدري معناها مغزاها، ما يدري تعريفها اللغوي الشرعي قواعدها. لذا ينبغي أن تفهم هذا الكلام. الربا له تعريف لغوي وله تعريف شرعي. له تعريف لغوي، الربا هو الزيادة، كما قال الله عز وجل فإن أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ربت أي زادت. فالربا في اللغة، الربا في اللغة هو الزيادة. أما شرعا فعلماء الفقه يعرفون الربا الآتي، وانتبه لهذا التعريف جيدا. العلماء يعرفون الربا قائلين بأنه رد القرض بزيادة مشروطة. رد القرض هذا معلوم، أنني أعطيك 1000 قرضا تردهم لي، 1000 هي هذا القرض الحسن المشروع في كتاب الله وفي سنته عليه الصلاة والسلام، والذي أجمع المسلمون على استحبابه. وإنما إذا دخلت الزيادة المشروطة دخل هنا الربا. زيادة مشروطة يعني هل يجوز أنني أقول لك أعطيك مثلا 1000 جنيه بشرط أن ترد لي 1100، حينما أقول لك بشرط أن ترد 1100 هذه تسمى رد القرض بزيادة مشروطة. هذا هو الربا الذي أجمع عليه أهل العلم على تحريمه. بعض الناس خرج وقال هذا ليس ربا. ليه؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري ومسلم، شوف الكلام، في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام استسلف واقترض بكرا، بكرا جمل، جمل بكرا، فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام اقترض بر قمح، اقترض قمح من أحد الناس، واقترض بكرا جمل من أحد الناس، فجاء الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله أوفني حقي، عايز القرض بتاعي حقي. فقالوا يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأنس، قال يا أنس اعطيه حقه، اعطيه، قال النبي وزده. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام هيرد له البر بإيه؟ بزيادة. فقال لك اهو ده حديث دليل على ان رد القرض بزيادة مش ربا. وهل النبي عليه الصلاة والسلام هياكل ربا؟ كذلك حينما نضع المال في البنوك ثم يأخذونه بزيادة، سميها فوائد سميها ما شئت، هذه ليست ربا. كذلك هي هي. الجواب على ذلك انظر، هل النبي عليه الصلاة والسلام حينما اقترض البر القمح من الرجل، هل الرجل اشترط عليه في أول الأمر عند القرض أن يرده بزيادة؟ الجواب لا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أنس أعطيه وزده فإن خيركم أحسنكم قضاء. إذن خرجنا من هذا الحديث بجواز رد القرض بزيادة، ولكن لا تكون مشروطة في أول الأمر. يعني مثلا أنا اقترضت منك وليكن مثلا 1000 جنيه، طب هتردهم لي إمتى؟ آخر الشهر. جيت آخر الشهر أعطيتك 1000 جنيه ثم قلت لك وهذه هدية مني جزاك الله خير، هل يجوز قبول الهدية؟ نعم. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الرجل الزيادة، ولكن الرجل لم يشترط على النبي في أول الأمر زيادة مشروطة. كذلك حينما أعطيتك الهدية أعطيتك إياها بغير زيادة مشروطة، أنت لم تشترط علي في أول الأمر. لذا لا يصح لأحد أن يقوم ويحتج بهذا الحديث على جواز الزيادة. ليه؟ لأن حتى البخاري نفسه وابن حجر قال وفي هذا الحديث جواز رد القرض بزيادة غير مشروطة، أما إذا دخل الشرط في الزيادة في أول القرض كان هذا هو الربا. والذي يقع في البنوك الآن إنما هي زيادة مشروطة، ده بيشترط عليها تديني كم فايدة؟ والله أديك 6%، يقول له لا ما ينفعش 6%، ده البنك الثاني 8%، لازم 8%، يقول له لا ما ينفعش. إذن في أخذ ورد، في اشتراط. إن قال قائل الاشتراط بين العميل والبنك تراض، هذا راض وهذا راض، وهذا عقد بينهم، والعقد شريعة المتعاقدين. غلط، لا يقال العقد شريعة المتعاقدين، بل العقد شريعة الله، فلا يكون فيه إلا ما يرضي الله. فإن التراضي لا يحل حراما. ليس معنى أن يكون فلان راض وغيره كلا الطرفين راضيين أن هذا يحل العقد. الزاني والزانية كلاهما راضيان، وهذا لا يقتضي تحليل الزنا، فالتراضي لا يحل حراما. إذن خرجنا من هذا التعريف أن القرض هو زيادة في المال مشروطة، أن يزداد المال حينما أرد المال إليك أرده بزيادة أنت اشترطت بها علي، وهذا هو الربا الذي كان في الجاهلية، الذي كان قبل الإسلام، والذي حرمه الإسلام، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من حديث جابر، قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن ربا الجاهلية موضوع كله. هذا هو ربا الجاهلية الذي يسمى أنظرني أزدك. هذا تعريف الربا تعريفا شرعيا. الربا له أقسام، وقبل أن نذكر الأقسام تاريخ البنوك أصلا في العالم، أول ما ذكر كلمة بنك، كلمة بنك أصلا كلمة إيطالية أتت من كلمة بانكو. بانكو كلمة إيطالية يعنى بها المنضدة أو الترابيزة، حتى إلى الآن ممكن أعرف الناس بيسموا الترابيزة اللي بيبيع عليها ويشتري الرجل يقول لك ده البنك، واحد قاعد على فلوس بياخد مثلا الشراء والبيع، ده قاعد على البنك هيشتغل على بنك مثلا. حتى عند بعض النجارين عنده حاجة اسمها بنك، واضح. فكلمة بانكو كلمة إيطالية أتت من معنى كلمة منضدة أو ترابيزة التي اختصرناها بتسمية بنك. كلمة بانكو هذه الإيطالية نشأت البنوك من هناك من إيطاليا، خاصة من اليهود الطلينة الإيطاليين. اليهود، وهذا كان في القرن الثامن عشر، قبل ذلك ما كان في شيء اسمه بنوك أصلا. اليهود الطلينة الإيطاليين كانوا يفعلون شيئا، كان بعض التجار إذا أراد أن يكون عنده مال كثير ويخاف أن يضعه في بيته، فإنما يتركه عند هؤلاء. كان في اثنين وثلاثة بعض الناس أصدقاء وأصحاب كانوا يأتمنونهم على المال، فكانوا يضعون عندهم المال لكن بمجرد بمقابل أجر، هنسيب عندكم الفلوس دي بمقابل أجر أنتوا تحافظوا عليه. فقالوا خلاص ماشي. لاحظ اليهود الإيطاليين أن هذا المال ظل عندهم كثير، بيقعد عندهم كثير، ففكروا في فكرة، فقالوا هذا المال يظل عندنا كثير، فما رأيكم لو أننا جعلنا هذا المال لمن يحتاج مالا، أعطيناه مالا لمدة معينة بمقابل مال، أن يرده مثلا واحد محتاج 1000 جنيه 100 جنيه، أنت عايز 100 جنيه، آه خلاص بدل 100 جنيه دي قاعدة كده شهور وسنين ما تعملش حاجة، خلاص نشغلها. أنت محتاج كام؟ أنت محتاج 100 جنيه، خلاص خد 100 جنيه لكن تردها لي بعد شهر ب110 مثلا. فعملوا هذه المسألة، توسعت وكبرت جدا حتى صار عندهم هذه، كانت المسألة عبارة عن ترابيزة بيضعوها الثلاثة دول قاعدين، وكل اللي بيجي أنا محتاج 100 جنيه مثلا يقول له خد 100 جنيه لكن تردها لي أنت أرد لك بعد أسبوعين، يبقى 110 أدي 200 جنيه وقاعدين على ترابيزة، آخر الليل يشيلوا ترابيزة وروحوا خلاص وانتهت القصة على كده. بدأت هكذا، هذا في القرن الثامن عشر. ثم تطور هذا وكبر إلى أن صار هذا موجودا الآن، وصار أناس يحتجون لهذا بأدلة شرعية. أمر جاء من عند اليهود وعندنا أناس يحتجون عليه بأدلة شرعية، قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام في دين الله، قال عليه الصلاة والسلام قال لهم قلوب شياطين في جثمان إنس. يقول لك قال الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام. بدأ هذا في العالم كله سرى كالنار في الهشيم، ثم دخل في مصر مؤخرا. أول بنك دخل في مصر اللي دخلوا طلعت حرب باشا سنة 1920، أول بنك اللي بيسمى ببنك مصر، أول بنك دخل هذا، وليس له عمل إلا أنه قارض ومقرض. وهذه مسألة معلومة لا يستطيع أحد أن يماري فيها، البنك ليس له عمل إلا أنه قارض ومقرض فقط. من قال بأن هذه البنوك إنما تعمل كذا وتعمل كذا، ليس لها إلا أنها قرض، يقرض ومقرض فقط، يأخذ منك مال ثم يرده لك بزيادة، ثم يعطي فلان مال ثم يأخذ منه بزيادة، هذا عمله فقط، الذي هو عمل اليهود الإيطاليين الذي بدأت بهم البنوك، الذي هو عمل أصلا المشركون القدامى أيام الجاهلية. كل هذه الأمور هذا تاريخه، تاريخ البنك. الله عز وجل حرم هذا في كتابه وبين حرمته وشدد فيه جدا، فقال الله عز وجل إن الذين يقومون إن الذين يأكلون الربا. ولاحظ كلمة يأكلون، لماذا ما قال إن الذين يأخذون وقال إن الذين يأكلون، وعند أموال اليتامى إن الذين يأكلون أموال اليتامى، لماذا قال يأكلون؟ وهل أحد يأكل المال؟ تمسك فلوس كده بتاكلها يعني؟ لا. فلماذا ذكرت كلمة الأكل إن الذين يأكلون الربا؟ ذكرت كلمة الأكل هنا تنبيها لأن أكثر الناس إنما يريدون تحسين معاشهم، عايز زيادة، عايز يأكل كويس، عايز يعيش كويس، فيبيع دينه بدنياه. هذا هو إن الذين يأكلون الربا لا يقومون، هذا هو عقابه يوم القيامة. لاحظ هذا المشهد، الناس كلهم يقومون من القبور وهذا الشخص يقوم من القبر هكذا. إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، كأنه زي المصروع يقوم ويقعد ويقوم ويكف على وجهه هكذا. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. إيه المشكلة يعني؟ البيع زي الربا. أنا لو جيت اشتريت قميص بعشرة جنيه وبعته بحداشر جنيه كسبت فيه جنيه، هي لما اديك عشرة جنيه وتردها لي حداشر جنيه، ايه المشكلة؟ هي وانما البيع مثل الربا. قال الله عز وجل ردا وقاطع الجدال لهذا، واحل الله البيع وحرم الربا، خلاص انتهت المسألة. ولو سلمنا بان هذا مثل ذاك، حل الله البيع وحرم الربا، انتهت المسألة. ولكن فرق بين البيع وفرق بين الربا، فرق بين هذا وذاك. وقال الله عز وجل، ولاحظ هذا، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. خاطبهم بأصل الإيمان دليلا على أن الذي يأكل الربا لا يكفر، وإنما واقع في كبيرة من الكبائر. قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله. يجي بعض الناس يقول لك الآية دي دليل على إن البنوك والقروض والشهادات جائزة. ليه؟ قال لك ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذن الحرام إيه؟ أضعاف مضاعفة، ودول ما بيأكلوش أضعاف مضاعفة، ده يدوب 6% 7% 8%، مش أضعاف المال مضاعفة يعني. فكذلك لا يحرم هذا الذي يقع. الجواب على ذلك اللي قال الكلام ده معاه، يقول لك معاه 3 دكتوراه واتنين دكتوراه في علم الأصول وعلم مش عارف عميد في ايه ومعهد في ايه. شوف يا اخوان، علماء الأصول بيقولوا ايه؟ إذا خرج الكلام مخرج الغالب فلا مفهوم له. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، عايز تقول ايه؟ بيقول لك لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يعني يفهم منه أنه كلوا الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة، ده اللي يفهم من الآية. يعني لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة فيجوز ضعف واحد فقط، ده مفهوم الآية. الجواب إن الآية خرجت مخرج الغالب. يعني إيه؟ أن الغالب في فعل مشرك الجاهلية أنهم كانوا يأكلون هكذا الربا، هذا فعلهم، فالله أخبر عن فعلهم. فإذا خرج الكلام مخرج الغالب ومخرج فعلهم لا يؤخذ من الآية مفهوم. مثال، قال تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الزنا، إن أردنا تحصنا. يقال بقى لصاحب الكلام ده ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الزنا إن أردنا تحصنا، طب يؤخذ من الآية دي مفهوم إن لم يردنا تحصنا نكرههم على الزنا؟ لا. طب ليه لا؟ هذه هي بتلك. لماذا؟ لأن الله ذكر حال العرب المشركون كانوا هكذا، كانوا يكرهوا فتياتهم على البغاء، إذن لا يؤخذ منها مفهوم. ليه؟ لأن الكلام إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لأن هذا كان حالهم. أضف إلى ذلك أن هناك نصوص، لو سلمنا بمفهوم هذا الكلام هناك نصوص تعارض هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي رواه أحمد من حديث عبد الله بن حنظلة، قال درهم ربا، جنيه ربا يعني مثلا، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زنية. ده لا بقى 2% ولا 10% ولا 12 ولا 100، لا ده جنيه فقط، درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زنية. طب ده اللي زنى مرة هذه كبيرة من الكبائر، فما بالك بمن زنى 10 و20 و30 و36 مرة. وعندك في الحديث الذي رواه الحاكم وهو على شرط الشيخين بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الربا 73 بابا، أي من الذنوب، أيسرهما يعني أقل ذنب، ده أقل ذنب وأقل عقوبة في الربا، أيسرهما أن يأتي الرجل أمه، ده كأن إنسان زنى بأمه، زنى بها وقع بها، هذا أقل ذنب وأقل عقوبة في أكل الربا. أنا بسأل ما هي أكبر عقوبة بقى إذا كانت دي أدنى عقوبة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه النسائي من حديث جابر قال إذا ظهر الزنا، ظهر وفشى، إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، يعني يأذنوا أن الله سيحل عليهم عذابه. وقال تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وقال تعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذه نصوص وغيرها أكثر في أن الربا من أكبر الكبائر. حتى إن أكابر المشركون الذين يعملون في هذا المجال، يعني مثلا هناك كتاب اسمه كارثة الفائدة، هذا لمدير بنك ألماني وأخذ بها جائزة نوبل. الكتاب ده اسمه كارثة الفائدة. الدكتور روبرت ده كان مدير أكبر بنوك ألمانيا، علم أن الاقتصاد في العالم كله ضائع بسبب الفائدة، بسبب كثرة الفائدة والزيادة. قالوا والحل في ذلك أن ترجع الفائدة صفر، ترجع الفائدة صفر. لماذا؟ لأنه كلما زادت الفائدة كلما كان هذا طغيانا على الفقير، وكلما ازداد أمر الاقتصاد وضاع تصير الحاجة والأشياء غالية جدا. هذا هو الذي فيه أذان عذاب الله عز وجل. انتبه لهذا. الربا ينقسم إلى قسمين، وأنا سأحاول أن ألخص لك كتاب الربا. الربا ينقسم إلى قسمين، يعني أنت ممكن مثلا لو في ذهنك كده كلمة الربا بتنزل مثلا بسهمين كده، ينقسم إلى قسمين في المداينات، والقسم الثاني في البيوع. إذن الربا ينقسم لقسمين في المداينات والبيوع. تعال معايا في المداينات، افهم هذا، سألخص لك كتاب الربا كله في هذا، في هذه الجزئية. تعال معي في المداينات. عند المداينات تنزل بسهمين مثلا كده على قسمين، قسم اسمه أنظرني أزدك، وقسم اسمه ضع وتعجل. خلينا في المداينات أولا. المداينات على قسمين، أنظرني أزدك وضع وتعجل. إيه معنى أنظرني أزدك؟ أنظرني أزدك يعني أنظرني في المدة أزدك في المال، يعني أنا اقترضت منك مالا وأنت اشترطت علي في أول الأمر أن ترد المال بزيادة المشروط. هتجيبه إمتى؟ آخر الشهر. خلاص آخر الشهر، يبقى هذا أنت سأنظرك في المدة ولكن سأزيدك في المال. جيت آخر الشهر ما في مال، طب خلاص يبقى تردهم الشهر اللي بعده لكن هزود عليك أكثر. أتيت الشهر الذي بعده ما عندي مال، خلاص ما في شيء، سأنظرك إلى الشهر الذي بعده، وهكذا كل مدة أنا أنظرك إياها تكون بزيادة. هذا هو معنى أنظرني في المدة أزدك في المال، هذا في المداينات. لا تقيس هذا على بيع التقسيط، لأن التقسيط بيع، ده عقد قرض، وفرق بين عقد القرض وعقد البيع. التقسيط هذا عقد بيع، بكم هذا الشيء؟ هذا الشيء بألف وليكن. طيب هذا بألف تدفعه مثلا فوري، طيب بالتقسيط بألف وخمسمائة مثلا، على كم شهر؟ على كذا، تدفع كل شهر كذا. هذا عقد بيع ليس عقد قرض، لذلك فرق بين عقد البيع وعقد القرض. فبعض الناس قاس البيع على القرض وحرم البيع التقسيط، وهذا خطأ. والشوكاني والشيخ ابن باز لهم بحوث في هذه المسألة ماتعة جدا. الشاهد أن أنظرني أزدك في عقد المداينات، عقد القرض، هذا هو ربا الجاهلية، والذي يقع الآن فيما وقع فيه من البنوك. أنظرني في المدة أزدك في المال، هذا محرم بإجماع المسلمين وبإجماع كل المجامع الفقهية التي وجدت على الأرض. المجمع الفقهي في السعودية، المجمع الفقهي في الكويت، المجامع الفقهية على وجه الأرض جميعا حرمت، كل هذا محرم لا يجوز. القسم الثاني في المداينات قسم اسمه ضع وتعجل. ايه معنى ضع وتعجل؟ انا لي عندك 1000 جنيه مثلا، طب هدفعهم امتى؟ هدفعهم في اول رمضان، خلاص ماشي. فانا قابلتك في اول شعبان فبقول لك انا لي عندك كام؟ انت ليك عندي 1000 جنيه، طيب انت معاك منهم كام دلوقتي؟ فبيقول لي والله، بقول له انا معايا دلوقتي منهم 800 جنيه. ما تاخدش ال 800 جنيه دلوقتي وتسقط عني ال 200 جنيه. ضع يعني ضع جزءا من المال، وتعجل يعني في المده، بدل اول رمضان هديهم لك اول شعبان، يعني قبل المده بشهر، واضح؟ هذا هو التعجل في المده، ولكن ضع عني جزءا من المال، موجود دلوقتي 800 جنيه خدهم واسقط عني ال 200 جنيه بدل ما اديهم لك في اول رمضان 1000، لا اديهم لك في اول شعبان 800 جنيه. هذا هو ضع شيئا من المال بدل 1800 مثلا، وتعجل يعني في المدة، بدل اول رمضان باول شعبان، هذه اسمها ضع وتعجل. ما حكمها؟ هل هذه تجوز؟ اختلف العلماء فيه، والراجح جوازها، لما في الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابي بن كعب، أن أبي بن كعب وعبد الله بن حضرد تخاصما في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فارتفعت أصواتهما في المسجد والنبي في الحجرة، النبي عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة، فسمع صوت ارتفع في المسجد. أبي بن كعب يقول لعبد الله بن حضرد أوفني حق، أنا عايز فلوس، واضح؟ وعبد الله بن أبي حضرد يقول له ليس بعد الآن، لسه المدة ما جاتش. فسمع النبي أصواتهما فخرج عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي ضع عنه شطر ماله، والنبي عليه الصلاة والسلام عمل كده بإيده، ضع عنه شطر ماله، وأنت يا عبد الله قم فقضه. فقال يا رسول الله قد فعلت. خلاص، الشاهد هنا أن عبد الله، أن أبي بن كعب كان له مال عند عبد الله بن حضرد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عبد الله يا أبي ضع عنه شطر ماله، ضع، هذا هو ضع عنه جزءا من المال، شطر ماله، وأنت يا عبد الله لسه المدة، فقال وأنت قم فقضي. فقال قد فعلت يا رسول الله. وهذا دليل على أنه يجوز في المسجد أن آخذ القرض ولا يسمى بيعا، أما البيع فهو المحرم في المسجد، أما إذا كان لي عندك مال فيجوز أن أخذه في المسجد، لأن النبي أقر هذا ولم ينكر. فهذه تسمى ضع وتعجل، هذه الهيئة على الراجح صحيح. هناك هيئة محرمة باتفاق أهل العلم، وبعض الناس حب يقيس هذه الهيئة على هذه الهيئة، وهذا غلط. مثل إيه؟ مثلا أنا لي عندك 1000 جنيه، فالبنك يجي لي يقول لي مثلا انت ليك عند كام عند فلان كام، اقول له انا ليه عندي 1000 جنيه، ليه عنده 1000 جنيه. فالبنك يقول لي ايه؟ يقول لي طيب ايه رأيك لو انا اديك 800 جنيه ولكن تسقط 200 جنيه وتخليني انا معاه، يعني انا بيني وبينه منه لي للبنك، اما انت هتاخد 800 جنيه بتوعك وتطلع من الموضوع خالص وسيبني انا ليه. هل هذه تسمى ضع وتعجل برضو يعني؟ لا. ليه؟ لانه دخل طرف ثالث شر وهو البنك. لان البنك لما يضع لك انت المال ليس هو صاحب المال اصلا حتى تقول له سأضع عنك، بل انك ازددت امورا على اخيك المسلم، لان النبي عليه الصلاة والسلام حينما شرع هذا انما لتيسير الامة، للتيسير على الناس، ضع عنه شطر ماله وانت قم فقده. اما حينما انت تجعل هذا للبنك للرجل انت ما يسرت شيء، بل انك عسرت عليها اكثر، لان 1000 جنيه الذين كانوا في اول الامر لك منه سيصير 2003، كلما تأخر الرجل سيزداد عليه اسما وسيزداد عليه مالا، وانت اوقعته في الربا شاء ام ابى. فهذه الهيئة التي هي ضع وتعجل، الهيئة الاولى جائزة، لي عندك 1000 جنيه في اول رمضان، جيت اول شعبان بتقول لي طيب خد 800 جنيه تاخدهم دلوقتي وتسقط عني الباقي، خلاص ماشي، هذه جائزة كما ذكرت لك الحديث. اما الصفة الثانية التي هي دخل فيها طرف ثالث من البنك، هذه محرمة لا تصح ولا يقاس عليها مسألة ضع وتعجل. هذا في المدينات. القسم الثاني في البيوع. البيوع ينقسم الى قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا النسيئة يعني التأخير. ما معنى هذا؟ انتبه لهذا الكلام. انا بعتك شيء، طيب بعنا مثلا وليكن بالتقسيط، فلما بعتك اياه كل شهر انت بتدفع مثلا 100 جنيه وليكن، فهو قال لك ايه؟ طيب انت كل شهر 100 جنيه، لكن لو اتأخرت عن دفع 100 جنيه كل شهر سأزيد عليك كذا. هنا وقع في ربا النسيئة. ربا النسيئة، النسيئة يعني التأخير، كلما تأخر عن دفع ما عليه زاد عليه، هذا هو. فالأول كان في المدينات في القرض، وهذا دخل في البيع. فالأصل أنك بتدفع كل شهر وليكن 100 جنيه، يقول لك لو تأخرت سأزيد عليك كذا وكذا وكذا لو تأخرت. بعض الناس يكتب هذا في العقد، فيقول مثلا أنا قادر أن أنا أدفع مش هتأخر، لكن العقد يكون باطلا لو وضع فيه هذا الشرط. يقول طب أنا عارف أن أنا مش هتأخر، كفى برضاك بالشرط في هذا العقد باطلا له، يبطله حتى وإن كنت مستطيع أن تدفع كل شهر ولن تتأخر، ولكن وجود هذا الشرط في العقد يبطل العقد. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أيما شرط ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله فهو باطل باطل وإن كان 100 شرط. هذا ربا النسيئة. ربا الفضل هذا الذي وقع فيه الخلاف. ما هو ربا الفضل؟ الفضل في الشيء. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي سعيد: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر، القمح يعني، والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. إيه معنى الكلام ده؟ الكلام سهل إن شاء الله. شوف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب مثلا بمثل. ما معنى مثلا بمثل؟ يعني ستبيع ذهبا او فضة او بر او شعير او ملح او تمر، لابد وان يكون المثل بالمثل. هتبيع كيلو ذهب بكيلو ذهب، تبيع 2 كيلو ذهب بمثله 2 كيلو ذهب، لكن لا يجوز كيلو ذهب بنصف كيلو ذهب، لا يصح. طب قل لي مثلا أنا عندي كيلو ذهب قديم وعايز أشتري نصف كيلو ذهب جديد من عند الرجل ده، أو كما يفعل كثير من النسوة النساء معاها مثلا غوشتين 3 أو ذهب، الذهب ده عامل ربع كيلو مثلا، فعايز أتغيره بذهب جديد، الذهب الجديد ده وليكن أقل من ربع كيلو، أقل مما ستدفعه، هل يصح هذا؟ هذا ربا. إذا أعطت الذهب الذي معها القديم وأخذت أمامه ذهب جديد ودفعت فرق، هذا ربا. طب ماذا أفعل؟ أنا أريد. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث بلال، بلال جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتمر، تمر جنيب، جنيب يعني تمر جميل طعمه حلو يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يا بلال أكل تمر المدينة هكذا حلو كده يعني؟ فقال لا يا رسول الله، وإنما بعت الجيد بالجنيب، الجمع بالجنيب، الجمع التمر يعني اللي كله على بعضه كده، اللي هو الرديء على أبو جنيه على أبو جنيه وربع على أبو جنيه كله يعني، باي حاجات بايظة كده بعضها، بعت الجمع بالجنيب، يعني كان عندي تمر كده جمع رديء 5 كيلو وليكن، اديتهم لواحد وخدت منه كيلو تمر جيد جنيب. فقال النبي أوه إنه الربا، ثم قال له عليه الصلاة والسلام بع الجمع ثم اشتري به جنيبا. بع الجمع يعني معاك 5 كيلو تمر مثلا يا بلال، بعهم أولا ثم اقبض المال ثم اشتري بهذا المال تمرا جنيبا. بلال لم يكن للنبي عليه الصلاة والسلام كما يقال الآن، طب ما هي هي يا رسول الله، ايه المشكلة يعني لما اديله الجمع 5 كيلو واخد كيلو، وايه المشكلة لما اروح ابيع ثم اشتري برضو بهذا المال جنيب؟ ما قال هذا الكلام، لانهم ليسوا كمثلنا عاقين، ليسوا اهل عقوق، انما اهل سمع وطاعة. كذلك المرأة اذا ارادت ان تبيع مثلا ذهبا فمعها ذهب، تريد ان تأخذ الذهب عند هذا الرجل مثلا، تبيع ما معها اولا ثم بعد ذلك تشتري الذهب الذي تريده. ومن قال لها المسألة هي هي، أو كما يقال ودنك منين يعني يا جوحة، واضح، يقال له سمعا وطاعا لرسول الله، ولا يقدم العقل والمناقشات الجدلية أمام النصوص. فالنبي قال هذا فيمضى الأمر ولا يتكلم فيه. كذلك الذهب بالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، إلى آخر. إذن الستة أصناف دول لا يصح فيهم إلا مثلا بمثل يدا بيد. قال عليه الصلاة والسلام إذا اختلفت الأشياء فبيعوا كيف شئت. إذا كان يدا بيد، مثلا ريال سعودي بجنيه مصري، دولار بجنيه مصري، يورو بجنيه مصري، انت لما تروح مثلا السعودية ولا بتروح تحج وتعمل عمرة بتديله 1000 جنيه مصري، واضح، وبيقول لك خذ مكانهم وليكن 500 جنيه 500 ريال سعودي، هل هذا مثلا بمثل؟ لا، مش مثلا بمثل. هل هذا صحيح؟ اي نعم صحيح. لما؟ لانه اختلفت الاشياء، هذا جنيه مصري وهذا ريال سعودي، اذا اختلفت الاشياء تبيعوا كيف شئتم، ممكن 1000 أخذهم 500 ريال، لكن بشرط. قال عليه الصلاة والسلام يدا بيد، سلم واستلم، لا تقل لي مثلا أنا سأخذ 1000 جنيه مصري من معاك لكن عد علي بعد ساعة، لا، يدا بيد. ربا الفضل هذا وقع فيه الخلاف بين أهل العلم. الخلاف في إيه بقى؟ قال لك هل الربا في الستة أصناف دول فقط، أن يقاس على الستة أصناف غيرهم؟ يعني مثلا هل الربا لو قلت لك أنا معايا تليفون مثلا، تليفون جيد، قلت لك خد التليفون ده بالتليفونين اللي معاك، هل هذا ربا؟ الجواب لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم لا. لما؟ لأنه ليس من الستة أصناف. وهذا ما ذهب إليه طاووس وابو محمد بن حزم والشوكاني والصنعاني والألباني، والشيخ ابن عثيمين في شرحه على مسلم اطمأن إليه وقال هذا قول يريح القلب. ليه؟ في الستة أصناف فقط. أنا معايا بيت وانت معاك بيتين مثلا، تقول لي خد البيتين دول بالبيت اللي معاك، ايه رأيك؟ هل هذا ربا؟ الجواب لا. تلاجتين بتلاجة، سيارتان بسيارة، هذه الأشياء هل يجوز أم لا؟ نعم يجوز، لأنها ليست من الستة أصناف. إذن الخلاف في ربا الفضل. فإذا جاء إنسان وقال الربا في خلاف، يقال لا، ليس في المداينات أنظرني أزد، وليس في النسيئة في أمر البيوع، وإنما هو في الفضل. هل يقاس على الستة أصناف غيرهما أم يقتصر على الستة أصناف فقط؟ إذن الخلاف هنا، ما يجيش حد يضحك علينا. واضح هذا؟ قولوا قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن قال قائل أمثال هذه الشهادات وهذه الأمور من المصالح، فالمصالح عند علماء الأصول إما أن تكون مصلحة معتبرة، وإما أن تكون مصلحة ملغاة أو مرسلة. المصالح المعتبرة، حتى أقول بأن هذه مصلحة، يعني اعتبرها الشارع مصلحة ووضع لها نصوصا شرعية. يعني اعتبر الشارع قطع يد السارق مصلحة لحفظ أموال الناس، اعتبر الشارع جلد شارب الخمر لحفظ عقول الناس فوضع لها النصوص، اعتبر الشارع الجلد للزاني غير المحصن والرجم للمحصن لحفظ أنساب الناس. فهذه المصالح وضع الشارع لها نصوص. المصالح الثانية وهي مصالح ملغاة، يعني اعتبرها الناس مصالح ولكن الشرع ألغاها، كمثل الربا. كثير من الناس يعتبره مصلحة، هضع الفلوس، هحط مثلا 1,000,000 جنيه وهاخد فوائد كذا، فهذه مصلحة. يقال له وإن كانت مصلحة في ذهنك ولكن الشرع ألغاها، فهل تقدم المصلحة التي في ذهنك أم تقدم أمر الشرع؟ لذا قال الله عز وجل عن الذين يأكلون الربا، قال يمحق. ولاحظ كلمة يمحق الله الربا، لن تجد كلمة كما قال الشنقيطي رحمه الله تؤدي مكان كلمة يمحق. ما قال يصرف الله الربا أو يفكر الله صاحب الربا، إنما قال يمحق، من المحق الذي يأتي عليه بالخراب والوبال والبلاء. لماذا؟ لأن الله قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن الذي له طاقة أن يقع في هذا؟ لذا لا يصح أن يقال بأنها مصلحة، وإن سميتها مصلحة فهي مصلحة ملغاة. الذي يبيع الخمر والمخدرات يعتبر هذا البيع مصلحة لأنه يكسب منه المال، ولكن الشرع ألغى هذه المصلحة، فلا يصح أن يقال بأن هذه مصالح، ولا يصح أن يحتج يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ولا يصح أن يحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام رد بزيادة، لأن هذه الزيادة كما ذكرنا زيادة غير مشروطة. فهذا كله وكل هذه المعاملات ربا باتفاق أهل العلم، لا يمتري فيها أحد قرأ ألف به علم، ولكن لفشو الجهل ولتقديم الهوى على الوحي ولحب الدنيا عند كثير من الناس لا يبالون أمن حلال يأكلون أم من حرام، ستموت. والذي خلفته وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كل هذا سيذهب إلى من وراءك، ومن وراءك سيموت وسيذهب إلى من ورائك، ويرثه هكذا دواليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذه مسألة لما رأيت من تهافت الناس على أكل الربا كتهافت الفراش على النار. المسألة الثانية التي لا يجوز تأخير البيان عن وقت بيانها، ألا وهي هذه الدولة الإسلامية المزعومة التي تسمى بدولة داعش. داعش هذه التي يملكها هذا الأحمق الذي يسمى أبو بكر البغدادي. هذا الرجل مجهول، هذا أولا مجهول غير معلوم، ظهر فجأة هكذا كما سأذكر لك في فصائل سورية. هذا الرجل كان مجهولا لا يعرف له شيء. كانت هذه الطائفة التي تسمى بفصيل داعش قبل أن تسمى بالدولة الإسلامية، كانت تسمى بفصيل داعش من ضمن الفصائل التي كانت تقاتل في سوريا ضد نظام بشار. هناك فصائل عديدة تقاتل بشار من ضمنها فصائل فصيلة تسمى بفصيلة داعش. هذه الفصيلة كان الفصائل الذين كانوا معهم يرون منهم أشياء مريبة، كانوا يرون معهم طعاما كثيرا جدا وهذا مصورا، كان يرون معهم طعام كثير في وقت الحصار، يعني في الوقت الذي كان فيه حصار عليهم من طعام وشراب كانوا يرون عندهم طعام كثير جدا، بل إنهم صوروا طعام قد وصل إلى العفون والنتن من كثرته من أرز وسكر ودقيق و كانوا لا يدرون من أين يأتون به. ثم هذه الفصيلة التي كانت تقاتل مع هذه الفصائل ضد بشار في عشية وضحاها أرادوا أن يخرجوا إلى العراق، فأقام في هذا الفصيل أقام في العراق، ثم أقام وأراد أن يقيم هذه الدولة التي تسمى بالدولة الإسلامية مرة واحدة كده ضربة لازم. هذا حمق، يعني هذا الكلام لا يفعله إنسان أحمق، يعني إنسان غبي لا يفعله أصلا، أن تقيم هذه الدولة وتقول مثلا الدولة الإسلامية وكل من لم يبايع يكون كافرا لأنه لا يرضى بالدولة الإسلامية، وأنت ما ترى حولك من الدول الغربية وغيرها كلام أحمق. حتى الخوارج الذين يوافقون فكرهم أنكروا عليهم هذه الفعلة، ولكن هذه الفعلة إنما كانت لغرض لأمر ما الذي وقع في الأيام الماضية، ألا وهي أن الدول أمريكا وإنجلترا وكثير من الدول يريدون أن يجعلوا قواعد عند العراق وعند سوريا بحجة ضرب داعش. إذن ما الذي أوصلهم أن داعش قال يريد إقامة دولة إسلامية؟ ومعلوم من القدم كما يذكر شيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة النبوية أن المشركين إذا أرادوا أن يجعلوا لهم يدا، كل من يقرأ التاريخ يعرف هذا، إذا أراد المشركون أن يجعلوا لهم يدا في بلاد الإسلام أو يدخلوا بلاد الإسلام يصنعوا لهم عدو إن لم يكن لهم عدو. أرجو أن يفهم هذا، إذا أرادوا أن يدخلوا ويضعوا يدا على المسلمين إن لم يكن لهم عدو صنعوا عدوا حتى يكون لهم هذا كما فعل من قبله. ففي عشية وضحاها أراد أن يقيم الدولة الإسلامية. داعش هذه تتبنى فكر التكفير، وهذا الكلام لا أقوله جزافا أو رجما بالغيب، إنما هي أمور واقعة رأي عين، تتبنى منهج التكفير. لذلك لا يصح أن يقال أن هذا المنهج على منهج الإسلام، لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ليس على منهاج التكفير. لأن الفصائل السورية نفسها قالت، منهم من قال بأن هذا الفصيل الذي هو يسمى بداعش من أراد ألا يدخل في دولتهم لهم أمران، إما أن تدخل عندنا في الدولة الإسلامية فإن أبيت فالتكفير والقتل والردة، وهذا واقع مشهود. لذلك من شرورهم أنهم يؤلبون الناس على حكام دولهم. لذلك كثير من الناس ممن يقدمون العواطف يقول لك الدولة الإسلامية والخلافة الإسلامية، الذي يقول هذا حمق، لأنه لا يدري أن الخلافة لا تقوم بمثل هؤلاء، إنما تقوم على منهج قائم على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. لذا ما الذي حدث جراء هذا؟ سيدخل هؤلاء ويجعلون لهم قواعد بحجة ماذا؟ بحجة قتال هؤلاء. فإن لم يكن لهم عدو صنعوا لهم عدوا لدخولهم، وإن لم يكن هؤلاء قد وجدوا لما كان لهم حجة بدخول هذا. فلا يتعاطف أحد ويقول هذه دولة إسلامية وهذه الخلافة الإسلامية وأنا أذهب وأبايع وأنا أذهب إلى هناك واوا. انتبه لهذا جيدا. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة أراحك، فقال عليه الصلاة والسلام فلتعتزل تلك الفرق كلها. ما كان في فرق على عهده عليه الصلاة والسلام، ما كان في فرق. إذن قوله عليه الصلاة والسلام فلتعتزل تلك الفرق، إذن سيكون هناك فرق. فكل هذه الأسماء التي أنت تسمعها، داعش، الدولة الإسلامية، كذا، أسماء، جماعة الجهاد، الجماعة الإسلامية، جماعة حزب النور، جماعة حزب الإخوان، جماعة التبليغ، جماعة التحرير، جماعة جماعة جماعة جماعة، كل هذه الجماعات فرق. ما واجبي نحوها؟ النبي أراحك، قال عليه الصلاة والسلام فلتعتزل تلك الفرق كلها. الكلام ده واضح ولا غامض؟ كلام واضح. فكيف بعد أن يسمع أحد هذا الكلام لا يزال على جماعته وفي فرقته وتحت أميره وتحت مرشده وتحت جماعته؟ كيف إذا سمع هذه الكلمة، وهذا في صحيح مسلم وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه وعند مسلم وعند الإمام أحمد هذا الحديث فلتعتزل تلك الفرق كلها؟ طب أنضم لإيه يعني؟ يعني ماذا أنضم؟ أنضم هكون هكذا وحيدا؟ يكفيك أن تتبع ما قاله الله في كتابه وما قاله نبيه عليه الصلاة والسلام في سنته وما كان عليه الصحابة، تصلي الصلوات الخمس، إن كان مع كمال أدي حق الله، إن كان مع كمال حج واعتمر وأطع ربك ولا تعصيه طرفة عين ولا تبتدع، مت على هذا يكفيك. لا تندرج تحت جماعة ولا تحت حزب ولا تحت فرقة ولا قيم ولا أمير ولا رجل يأمر ومن تحته يطيع ولا شيخ يأمر ومن تحته يطيع، دعك من كل هذا الكلام، امضي. أيما إنسان يقول لك الله عز وجل يقول كذا والنبي يقول كذا وهذا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليه، أو قرأت أنت قوله تعالى، امضي عليه. قوله عليه الصلاة والسلام امضي عليه، هذا فعل أبو هريرة، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، المهاجرون والأنصار، امضي عليه وإن كنت وحدك، مت على هذا وأنت فالح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وأختم بهذا، قال فلتعتزل تلك الفرق كلها، ثم قال وأن تعض. الكلام هذا ليس لحذيفة فقط، بل هو لك ولي وله ولكل امرأة مسلمة ولكل شاب مسلم ولكل رجل مسلم. لا تمتثل أحد، لا فرقة، لا حزب ديني ولا حزب دنيوي، دعك من هذا كله، ولا تنتمي لأي شيء، لأي فصيل، لأي حزب، لأي جماعة، دعك من هذا. أنت رجل مسلم تمضي على ما أمر الله، أمر نبيه عليه الصلاة والسلام، تمضي على هذا. قال عليه الصلاة والسلام فلتعتزل تلك الفرق كلها وأن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. خليك على هذا، على أصل الشجرة. ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل وأن تعض بشجرة، إنما قال وأن تعض بأصل شجرة. ولاحظ كلمة تعض، العض إنما يكون بالناجز، يجي مثلا حد عايز يقول لك حاجة يعني استمسك، بيقول لك امسك فيها بإيدك وسنانك، لو عايز يعني إيه يهيج ما فيك من همة يقول لك امسك في بإيدك وسنانك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وأن تعض، العض إنما يكون بالنواجز التي هي أقوى أضراس الأسنان، أن تعض بأصل ولم يقل الشجرة، لأن الشجرة لها أصل ولها فروع. الأصل هو ما كان عليه النبي والصحابة في وقته، خرج عن هذا الأصل فروع. بتشوف الفرع في الشجرة رايح كده، وفرع رايح فوق، وفرع رايح تحت، وفرع رايح يمين، وفرع رايح، فروع في الشجرة، كل فرع على طريق، ما تلاقيش اتنين ماشيين كده، كل فرع على طريق. لكن الذي لا يختلف فيه هو الأصل، أصل الشجر. لذا ما قال النبي أن تعض بشجرة، لا، لأن الشجرة طلع لها فروع كتير، كل فرع له طريق، طريق هذا وطريق حزب كذا وفرقة كذا وجماعة كذا، دعك من هذه، كل هذه الأمور دعك منها. قال أن تعض بأصل شجرة، طب لغاية أنت؟ قال حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، يعني وأنت عاض على هذه، على هذا الأصل الأصيل، مت على هذا. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم واحقن دماء المسلمين، اللهم واحفظ أعراض المسلمين، اللهم من أراد بمصرنا وبلاد الإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لكل خير، اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي ولكم.